مولانا ما منوراه الجنة فإنهم كانوا مترفين أبدا ما كانوا منعمين في الدنيا. ما الله قال لو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا تعبانين وكنا مخرعين وكنا ما نعت ممكن فمن الله علينا ووقانا عذاب السم. ما ذكر مولانا عن الجنة إنهم كانوا في الدنيا مترتاحين أبدا به اللي لو كانت السعادة بالتمانك تتم حد الله يخرص في دياد يعود رسول الله عندهم منها نصيب ما يقدر. يا عباد الله مخلوق افضل الحالة متقادة والطعام على الطعام والسيارة على السيارة وذا متقاد واللبسة الزينة وذا يتعاب والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحدين يصلوا عوراتهم تراء عاجزين عن ستر العورة عاجزين عن البات يثروا بعوراتهم ومع ذا مولانا يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مولانا يشهد لهم بالصدق ومع ذا ما عندهم ستر العورة. يا اخوتي ذا شو احنا موريتاني ما مضيعنا الجهل ما مضيعنا ما هو معرفة اللسان وجهل القلب. لسان عالم وقلب جاهل وجوارح لا تستحي الواحد ان انت تخرص ده هوالك لسان مسجل وانت تخرص القلب ده هوالك حيلة بين القلب واللسان. نعوذ بالله من الحرمان نعوذ بالله من الحرمان. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحيث العظيم معناها مصرين على الذنب العظيم. واحد متلفلف على ذنوب كالجبال ومع ذا ما ينحل منه. الله يا ربي سترك وحلمك يا مولانا يا مولانا حلمك وتجاوز يا مولانا أنت واسع المغفرة يغفر لنا واستر علينا عيوبنا ولا تجعل هذا العلم حجة علينا اجعله نجاة لنا وأمنا ودليلا لكل خير وأمنا من كل سوء وأنت القادر عليك وانفعنا به وانفع بنا واجعله أمنا لنا من كل مكروه إنك السميع المجيب. قال لما رأيت زيد بن أسلم علمت أنه يخشى الله. وكان الرجل قال إذا رأى زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال علم أنه يخاف الله. ما تشوفه ما عرفت أنه لا تخيم من مولاه لا تشوفه قاعد تعرف ما تدرك أمناد مخايف من مولا. كان مالك يفطن الناس كاملة له تجتمع عليه الناس ينتكسر عليه وبعض الصرف يخرب عنها يقول الواش يقول لهم خايفكم لا تغرون بكم الاجتماعكم علي شي الزيل عند لقاء الله. يلا يقول لهم ما بقى في جدا من الاجتماع والتهاليك علي أنا كلكم يسوني. قال مالك مالك مالك من درى ليش يزي عن مالك عند من يتلين ارتدوا من درى ليش مزي المالك كثرة. قال مالك حوزوا عني يقول لهم لا تضيعوني حوزي عني لهيه أنا داخل منكم ويك حوزوا عني بعيد. لا إله إلا الله ولقد جئتمونا فرادا مخلوقين ترى له يسلم من الدنيا ينقبض واحد مالك في دار أهلك والله هذاك الطب والله عندك الإمكانيات والله الدويت بعد والله ما فرطت والله كنت صحيح والله محتاط والله تكره والله بهلك والله عندك عشرة والله متابع لك والله تابع والله أيوة طيب ما لا أغنى عنكم جنبك هذا كان ليه الشز. يقول مولانا وأن بلغت الحلقومة وأنتم حين اترعوا في ذاك وولاة الموت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر أراعي بين يديكم وقال عليكم أحلالكم تردوا عن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خلوق ما يتصور عن حكمه ولا سوّر عن حكمه ما يطبّم وراعي في الدنيا لا تنقبض الدار اللي في سرك تنقبض منها واحد البراق اللي في سرك مقبض منه واحد وملك الموت حال طرق الناس معاه لا مثالة الحيوة لغنم على الذيب الناس صارك مع ملك الموت إلا كيف الذيب مع الغنم الذيب ضارك التم الغنم من بركاني يغفلها رصف عليها يحكم واحد يعني يحكم واحدة منها تجفل وتعطي الشترة عداوي من ثم تعقب تسهى ولا تفطن شي تمرك وتلا ترزق يعني الملك يقبض منها واحد اخر ويساقطها واحد واحد ملك الموتين يقبض من مدة تعطيش الأسرة بفزيع والديار اللي فزروا خلعا اللهم اغفر لنا وتبدأ تشفي القلوب يعني تعطي ايام وهل تيخلاص احل موت الاخرى مستقرة وترزم يعني يعقب يقبض واحد اخر وهكذا تمت ساقطني ما يبقى منها الرمي. هذا هو حالة الناس مع ملك الموت. وقت عاقب المادة تفزع وان يعطي عنها فترة رزق وهو يساقطها واحد واحد. يقبض الغالي منه ويقبض الشاب اللي عليه عجل من القوة تسلق ويقبض الكحل ويقبض المرأة ويقبض الطفيل ويقبض الغني ويقبض الفقير ويقبض الأحمر ويقبض الأخضر. ياكي نعرف عني كان مجيب وان العادة التجار ببات يقهم فيهم الأشكال كاملة يقيس المقبرة يلحب فيها الأشكال كاملة. ياك عرف عنه واحد منها يقبض عجين تكرعي استعد ليوم اللقاء. وقال الخالق من ذاك انه مخلوق مسكين يموت ويشوف ينصب عليه القدام وكامل من البلاء ومع ذلك يعود ما مرق من ظهره مخلوق يسأله مولا ما مرق من ظهره ما هو طفلة وضيب الملك. والله ولدي ما قد تقرأ شرع الله واصحاب خلاهم من قرداء ما ينزل معاه لا يجمع ما هو المعاصي لوقات على لوقات تمضى ما صلى ولا وراه ما هي مسألة تؤذيه ولا من وراه مخلوق طيب يسأل الله له خير. ونين تشوفوا درك واحد يموت من القبيلة عود كان زعيمها شيخ والله حد منها كبير تحصر لك القبيلة موريتاني طاري لها شيعة درك من يموت فيها المسؤول تنصب لك بالوتات شيشف السجي واسجي ثاني واسجي ثاني وينصب لك كامل باط محزن ومع ذلك تتخرص هي لك للوجوه ما تعرفه بيوت الله بها. هذا الناس تعرف فيهم إمام ما نم تعرف فيهم حد من الخير ما نم تعرف فيهم حد من ذاكرين الله كثيرا ما نم تعرف فيهم القائمين الليل ما نم تعرف فيهم شباب متوضئ ما نم تعرف فيهم مدة تواصل الحق وحال تعرف فيهم واحدة من الدعاة ما نم إجماع كامل أصافي مالية المبديات والوتات متقاد هو المخلوق كان ضايع وذا اللي حاور له أضيع منه ولا تعرف أن هذه حفرة كاملة من السلسلة من شماء ونافع. ومرة يعود كميتهم كمية عند فم التحويطة وجبيتهم جبية ومرة تعود معهم شماء المتبرجة لترافدين ومتقاع الدنيا فوضى مسرح. هذا عطار مولي موريتاني عادل الموت المسؤول تنصب عليه قبيلته جاي كأنها طهر للحكومة وطهر للرئيس وهذا عنكم ولدنا الغالي أصل فشيش أصل عالم مولانا اللي وحركت اجمعي ما في أحد يسندر مخيريق اللي مشى ضيعته صفكتور وكان لموار الباطلة وعاونتوه هين شر على المعاصي وحضرتوا الجنازة ما فيكم خير ومتنتوا ظهره عند الموت وغريتوا الرئيس لين دار شيطان ثاني وخليتوا وخلى الرئيس اللي دافع معكم انتم كاملين بيسر جماعة وبيسر وصي عالم مولار اللي ولي خسر يا مديدة ما فيها مخلوق يبين للناس الحقيقة إلا بيس القوم وبيس العشير. عالم مولار اللي بعث الله على الظالم عالم مولار اللي خلع على الذرع. أنا صحيت الليلة ما هو درس يعني. أنا الليلة صحيت الليلة كنت النهام ندرس لكم يا غالي يا عباد مولانا عالم مولانا عالم مولانا يذي المظاهر اللي تنكي وتؤذي يا شرطة ويا درك ويا حرس ويا ويا ويا ويا حكومة موريتانيا أرعاو من عند رئيسكم الأسقر واحد منكم من يوم الله ما رد له من الله. يا عباد مولانا لو عادت الرئاسة الدوم ما تلحق على الرؤساء اليوم المخلوق يتم تقاد نهار وهذا طائرة في تونس اذل 12 عسكر بقيادة رئيس القوات البري البادية كامل يركبوا كامل كلها نجوم ويضوى وهم معدلهم الملك كرم أصناف دين عزراي اهل 12 عسكر ماشين من مطار ومعروف انهم ما مفرطة في طائرتهم وما ما أغني عنهم جمعوا هذا من درس لهيز طائرة مرة ماشية بالعسكريين وتحطم بهم ومرة بالمدنيين وتحطمهم الخلطة ومرة السيارات يحطموا ومرة تخبطهم قطر ومرة يركض فيها جيب عمره ومرة يتكي باطي هو قاعنا ومرة يتم يسوقين يبس موريتاني طاري فيها موت الفجأة عاتم عرما عاذن الله المخلوق يتم واحد ينزل مع واحدين مرياسين مات واحد ينزل مع مادة وانتم يلعبها معاهم يرين داروه يتكلم له يابس. واحد يصوق وطاع في الحكمة جاءوا موقفين وابا يوقف تخطاهم ما علموا انه الوتر يتقلب دفعوا نافذين هذا احرم من ذشرين حكومية. ما تلا عندها قاعدة يا عباد الله. والشيطان عنده منين ينعت لك اني تشوف رقاه مات وتجي له يتذكر يقول لك الشيطان انت بعد نزلت انت منزلت منزلت زيد زيد زيد. هذا الشويباني لما نترد في الخزو يتم دافعك انت في الويل كان ويتلبك الراس. مولانا يقول لك اولا من عمركم ما يتذكر فيه من تذكر ثم هذا ومن عليكم مولانا بالليل جيتوا البيت الله. شوفوا مرة يقد يعود من مولانا على المخلوق ونجاه البيت الله إياك يهلكم يا رب الحمد لله. انت رينا عترك مولانا الخير معناها انك شركة كرفو إما تعود لك سبب الهداية مجلس واحد احضرته يهديك مولانا بقية عمرك ما ترجع المعاصي. والله ما اللي تعود السماء اسمعك الله كل حقه يا غير ما وفقك التطبيق وتعود يوم القيامة وعلم عليهم قال لك اطلع احضرت واسمعت في ابن يكون قال لك يا غير انت ما مرجية لك الرواية. اذا معناها يا عباد الله اي مخلوق وفق والله المجلس واحد وسماع خير مرة واحدة يعمل الله بوق يعرف انك بلاغ من مولانا في الدنيا ودور يقيم له ينقال له شو ما لك احضرت في حياتك من وقت الولاد ما لك سمعت ما لك بعد تعرف انت في قربك من حال ما لك ما ترجع ما حد معطيها لك رقبة. هنا التم اللي تزيد ماشي معناه انك ما يرجع لك وهي الصين تشوف لك ذلك. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. شوفوا الليلة ما درست لكم ما در خالق بعض المخالق خالق بعض المخالق اللي ما يحاني عني اسمال لقاء الله تضيق عليه الدنيا ما يتحمل ما يتحمل لقاء الله ونين يسمع لا إله إلا الله يبقى يتبع رأس ونين يسمع لذان يحاول يضحك مع صاحبه ونين قال وشوف الناس دفعنا في دل مسيد يقوم بيخ بيخ ونشوف واحد قام دافعنا في دل مسيد والجنكة طاح شو حق الله راه طاح وانت اللي ما طحت يطيرك ما طيحك هو بعد طاحة في طاعة الله وكتبوا للملائكة انه من حاف خايف الله اكبر تفوته وانت الله اكبر ما تحركك وسمع الله لمن حمده ما تستجاب له ونداء الله ما يجيبك وجماعة المسلمين ما تكفر انت هو الخالي انت هو المقطوع بك ما نكفاط. يا عباد الله اني لكم من الناصحين. هذا ما كنتم افصل فيه من يار المتكلم يا غار احنا قال مولانا انه واتمروا بينكم بمعروف يا الله ما فينا حد يتكلم مولانا على لوخ يا الله كامري كنا يقذف ذاك اللي في قاشو شو القوم لعل الله ان ينفع بكلمتي او بموعظة او بنصيحة نرجو الله ان ينفعنا وينفعكم بكل علم الله وان يجعل هذا الاجتماع بداية كل خير علينا وعليه والسعادة لا يشقى صاحبها وهو القادر على ذلك. خارج مد الدام ينفعها مولانا بكلمة واحدة ومجلس واحد ودرس واحد وليلة واحدة ولحظة واحدة وطشة واحدة من اللي عمره يتم لها قادي فيه نور الإيمان أن يلقى الملك وعود يتمنى وعود قاع ويتمنى أن يعود البيت كان قاع حياته كاملة إلا واحد لها. ألقى جار مولانا خايف منه يفلش ورقى جهال مولانا فارج فيه وعد مولانا يسلك منه لا الخوف منه ما وفلش رقى جهال مولانا فارج فيه وعذب ورقى جهال مولانا خايف منه يأمنه. في الحديث أنا لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيام وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيام. أنا ما أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين إلا خافني في الدنيا أمنه في الآخرة وني فلش فيا في الدنيا نعذبه فلا. يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا يا مولانا أمنا. إذا أجبرت يا عباد الله عالم ما يبلغ يا الله يشوفكم يا الله يشوفكم به اللي مديون عليه يحمل ما قام به ولذلك مولانا قال المدني تلفد العلم ولا تقوم به ما مثلها ما هو بالحميل. حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ومثل العالم اللي دين مولانا ما يبدلوا بالدنيا وحصل بيشي على أنه مثالته مثالة الكلب. ورب العالمين إني تم أنك عالم عند أهل الدنيا ومولانا يقول أنك كلب. هذا أنت سخط، هذا أنت سخط. الله يا ربي لا تخزينا يوم القيامة. أي واسمحوا لي الوقت انتهى من اللي شم الوقت، الوقت انتهى. شوفوا أراني بارك فينا وفيكم طالبكم كام طالب منكم على أنكم تموا تسألوني مولانا عن ظهري قد تموا تسألوني مولانا عن ظهري قد هي الدنيا اللا رحي ما الدنيا تتواصل مولانا وتتعارف مولانا يا الله عود كلها سائح لو خالق رأك يعيدنا وعيدكم من الموتى الواحد منهم إلى مات ينقال وتنطرح عشان أسلو ينقال ذا منه ذا هو ما عنده مارد خيري قد يعبر عنه هذا المخلوق ما عنده رقم واحد في دين مولانا يمور بي بلا رقم هذا فلان منه هذا منه هذا راجل وتلحقوه لأن قال راجل والله هذا منه هذه امرأة امرأة لا يعرف لها خير تذكره ورجل لا يعرف له خير يمور بي إلا أحمير ما عليه موسى ما تروح للناس شفته الدم سايل منه مقنبل هو منه إلا راجل قال إنه مات وهو صلوا عليه منه أهرمهم الجماعة ما معروف الجماعة لو عداك يومو والطهرة ما توقف أحد المسيد ما قطن شاف أمناد ما هو معروف من الذاكرين الله كثيرا ما نظر أمناد ما هو معروف في العاد غني ما هو معروف في الصدقات ما نظر أمناد ما هو معروف مثلا بأنه كان يلفت الناس في السيارة ويحصل عليها ما ذا المخلوق ذهو تلودر الناس التبقي كان هدك تمور بأي خير لا يعرف عنه خير هو كان موض مرة يمور هذا من هذا مكان الشرطي الشرطي ايه وش تالف الشرطي تقول له بوليسوتو يابس لا من هذا منه هذا كان في تريزوريا كان محاسب وش يحسب يا كبار لا في تريزوريا لا يحسب الحكم لا من هذا منه هذا قط حاكم ش حاكم لا حاكم هذا من هذا منه هذا قط عاد وزير ايوه وش تالف وزيرته يابس ما يقدو حصل له خير يشهدوا بيه عند رقائنا هذا أمرادم شنو هذا دركي ياخذي دركي توقف دركي لا كان من جندر مد شعدل يدفع شور الشارع ويدير عليه لبس وطوح ولا يحسب ايوه اشتارب مات ايوه اشتارب ما نعرف هذا أمرادم مش هذا كونوا لد ايوه جمم ونقلعوا ايوه اشتارب من ده كونوا لدتو داروا بعض نعرفه اشتارب هذا والله ما يوحك هذا مخلوق مسيكين عندما احتاج إلى ذكره له لا يعرف له خير يذكر به عند رقيه هذا رواركم عبرة هذا درس لمن كان له عقل أهلك وأصحابك والناس الرافتك جابتك المسي والله جابتك الجماعة المسلمين وانت تبغي تشهدر بالخير ذا هو أنت لين تصدق مانك عالم بخير تقيت موروا لعباد الله لا بعد قطعا موظف والله روح هذا من هو هذا الشريف واشتالبها شريفته هذا شرفه صالح صالح ليش ما عرفنا وفا الله لا إله إلا الله ما تعرف الرواية ليه تمور بها وليالكار ياسر الناس ركب سيكنين يموت يسول هو منه هذه الجنازة منه راجل راجلته ما فطنت لها راجل يابسه ذي هو لا يقضض يقضض برته يلود له راجلته لا شكمن راجل هذا مره نيذي امرأة تلحق يا المسيد امرأة قالوا لكم امرأة امرأة امرأة أيوة ليش راجل راجل راجلته هو لك ميبس على راجل امرأة استاربها ما عالمي ذاك اللي يحضر وهو يقعد فيك المقاطعة والناس حاضرة معهم له له قاربهم يقدوا يشهدوا له بشهادة خير يعرفوا الناس عالم مولانا يا ذا مخلوق فيه مول يدلع وينات ولا يدلع وينات وعالم مولانا يا مخلوق فاتوا فرصة قد يحصل بها خير، ما حد مازال قاع هو ذاك مات وانقعث يا الدنيا المزارة المجدة. يا الله من الآن في ذلك فليتنافس المتنافس كلها يا الله لو بدري نفسه عنوانا يشهد له الناس به بعد موت. كانوا باطل قد يمور يعرف انه يوم من الايام دول يعيط عليه انت هذا راجل راجل راجل امرأ امرأ امرأ امرأ امرأ ما الله يا مرة مسيكين اللي عدوا قاع عاسي يختاروا يمشوا به عن المسجد اللي قد عود يعرف يعني العود كان همتات يقيسوا مسجد كيف مثلا ميجيتوا في دار النعيم يقيسوا به بكات إياك إياك يقيس بلاي دخرة ما تعرف ولا تعرف الجماعة الجيب لعل إلى أن طرح يقوم واحدين يتمتون هنا قبل المسجد هذا المكسور العمر ذا هذا مناد من اللص اللي كان واقع هذا مناد من الكلام اللي أرضيناهم تعبنا هم يقيسوا بلاي دخرة به اللي مخلوق يعرفون وما هو له عرض على مدة عرفه ما قامت تتنين كامل به اللي مخلوق راس الشر عليه إلى عادم الأمر الدنيا مطلع على أسعار وفجار ولص ومتعب الدنيا ولانك له تطرح نمر وما قصه وجايها بالقوة ومصطحة مع الدولة الوصي ذاك ومتعب الدنيا وإلى عاد مسؤول ما تعرف ذاك اللي هنتت فيه وإلى عاد بخيمته كبير كبير متبارك ضعف الدنيا والله يحلم آمين. الله يحلم آمين. سابق قال راجل راجل أمر أمر يلي ذاك يعرف شراس يلي ذاك يعرف شراس هذا بعد قلت لكم مالكم تعرفوا كاملين وواضح لكم كاملين وتسمعوه في المساجد والمبديات لعل ما دمق يلا للصمة الزين مخلوق كذا مازال مازال تصور عنه يقوموا لك المسيد داويين والناس كاملة هذا فلان والفلان مازال جاي خبرك الطفي خبرك المرأة هذا عنكم فلان حق الله اللهم اغفر له ذي القلوب كلها اللهم اغفر له اللهم كذا ذي وارك عباد مولانا كلها قلبه من براس اللهم اللهم اللهم اللهم باب الملك معدل عليها الرنك من اللهم اللهم اللهم اللهم به اللي ما حتى ما ولا ينقال انك اذكر ما يذكر حد انك اذكر ولا انك راجل لانك غني بصفتك عن ذكورتك إلى عاد تمرم اللي معروفة بشي متعدلين قال إثنان ذيك لا لغتنا أصل وخير اللهم اغفر لها رحمها لي ما يحتاج ما هذا مذكور أنها امرأة بها اللي انشغل الناس بصفاتها هو الإنسان لا هو اللي يقرس راسه لا هو اللي يضيع راسه يا عباد الله حد يعس حد يعس إني لكم من الناصحين واللي منكم يا عباد الله زنا وزنا وزنا وزنا وزنا ولم يستحي من الله يا الله من الآن يتوب المولانا توبة صادقة إنه مات ليزنى يكان مولانا يدير باطي بوسهم على الذين هم لفروجهم حافظون الفلك من عمره يا الله يستحى مسحهم من جنابة الحرام والنية أن لا يغتسل من جنابة حرام من بعد ذلك أبدا يا اللي مكم عنده منتو والله قريبتو والله صحباتو يعرف أنهم متبرجات يا الله من الليلة طهر داره لأنه آذى الملائكة السنوات وآذى نفسه وملأ صحائفه يا الله يطهر بيت عود يخرج منهم الا شيء يرضي الملك يا الله عود داره يخرج منها الا شيء طيب يا الله كل هالليلة يحاول يصحح مع رب مواقع بها اللي ما يعرف كان ليت التالي يحاول يكهن مولانا يعدل له يبدل الله سيئاتهم حسنات يقلب يقلب ملف خالق واحد قط قال لي على انه غير كردان ديتو غير كردان ديتو سابق تاريخ تاريخ خيوف اللي اصلا مقرر هذيك الساعه هذا زمن ماضي قلت له مغيرها لا مشططها لا قال لي بها اللي فيها صورتي ديك الساعه كارط لحيت ومزرت فجاء وقبلت ومزقتها وعدت نعدل واحده جديده خايف اللي مثلا ما كان يعرفني مثلا كارط لحيتي تختار بطاقتي كافيه من الشهاده عليا في السب اختار الصورة الماضية ما ترضي الملك غيرها ما تعود باقية لأثر يشهد علي بالماضي السيء لا إله إلا الله ترك الغريب إن يعود شرطي بلحيته واقف في الشارع والناس خايفين على وتاته وخايفين من واحد يفنت ويقبل منهم الرشوة يعني يفطن لك أنك بلحيتك يظن على أنك ملكي تقبل الرشوة نشوفك كارط ما يطمع قاع يقول هاي بعد الأرض ممروقة خلها كارط راهي بعد الحاسب قاع ونني شوفك انك بلحيتك يا ربتك تستحي من هو الزقبات اللي نبت يا الله تعود عارف عرنك لبست لبسة يا الله بتلبن هذا التلب راوركم انا قهرك البس درع عن بازار ودار تحت تركي من الزقايب هذا النسخ اني لبست لبسه زينه تلب هذا اللي تحت اما تجن الله يلبسنا ويلبسكم لباس التقوى هذا الدرس احرش الدرس احرش قال والله ما قلت لكم شي من يلا كان ينقع واشبه الصقع من القول الفئ يلا مدت عود كامله واذا بعد ان شاء الله عود قصدنا به الا مرضات الملك يلا مده كامله يا عباد الله عود كامله جنود المولان جنود المولان حق تغضب المولان وترضى المولان وتحب المولان وتؤذيه مولان مقابلة جابتها بعض المحطات لا إله إلا الله لا إله إلا الله سابق نقص المقابلة قالوا إبراهيم خليل الرحمن ساعين به الله يا ربي كما جعلت أسماءهم حلوة عندنا رزقنا حلاوة الإيمان الله يا مولانا كما جعلت أسماءهم تطيب بها قلوبنا طيب يا رب العالمين أحوالنا في الدنيا والآخرة خليل الرحمن قالوا أنه قد صوروا حد قالوا أنت شبه زمين تكشن قال لهم أسعد أوقاتي أمونك شي قد تجبرته في حياتي ذوك الساعات والله ذوك الدقائق اللي فوتهم في النار الله أكبر الله أكبر الناس معاقبينك بالنار قال لهم أنا عمري كامل والله قال لهم يمونك شي قد ذقت فيه طعم الحلاوة يكون قال لهم ذوك الساعات اللي فوت وأنا مدير في النار لأني محبوسه مولا محبوسه مولا لأني مديور في النار من أجل إعلاء كلمة الله مولانا ذاك اللاني تؤذى فيه يحن علي أنت باطم وجيك عليانا أنا أصلا الملك الأكرم ولذلك قالوا أن الشهداء يوم القيامة اللي منهم طاح جناحه أنه يوم القيامة يركب له وأنه عود رافد ذاك مقطوع جناح على صورة جناح ومرة وعود مبعوث الشهداء ينبعث يوم القيامة دمهم ماشي السيل تعود الناس تخرصهم يقولوا لونهم لون الدمي وريحهم ريح المسكي رايح تلمسك وانت تراعج الدم قال واش بيهم اللي هذا عايد هما خطوطتهم هما يجومهم يتفخروا بيهم في المحشر لأنك ذاك اللي تعبت فيهم ولانا يعدل لك يوم القيامة ضوية يشور عليك به إياك ما تتقدم على الناس أهلا أولكم بعد ذي قالوا انها مقابلة معدلة مع رجال القاعدة الله يا ربي أغيثنا وأغيثنا الله يا مولانا أغيثنا وأغيثنا زين يا مولانا أمريكا التي عتت وتشبرت وتكبرت وأذنب سلط عليهم قاصما يا مولانا سلط عليهم من الآيات والبلايا ما لا قدر لهم إنهم آلوا أولياءك وأعلنوها حربا على دعاة الحق نسألك حربا منك لا تبقي ولا تذر لأن لحظة من انتقامك تغير الكون دمر على أمريكا جهود سلط عليها ما يشغل اللهم استجب ذكرت بعض المحطات كلاما غريبا يا عباد الله كلاما غريبا واحد من الصحافة مشى له عد المقابلة مع رجال القاعدة المحبوسين حابستهم أمريكا في قاعدة كوبية ومنشاهم عدل معهم مقابلة وصور وهم في الإهانة الشديدة في الله يبتطوا وينهانوا فسخ البسات والجوع والرقاد ما مسموح به وياسم اللموع وعند قالوا من يصور لهم قالوا لهم انتم شو ماسي حالكم واركر تشعرون بالصعوبة والحال خاطوا واحد منهم قال له يا أخي قال مولانا قال له يا أسعد أوقاتنا وحياتنا هذه إلا حوال والصحافي حاير إيه أنا أراكم في حالة الضيق والراع فيكم تعابة والجوع والتعب أعداء الله يلوغوكم وتبطوكم قالوا يا أخي والله إنها أسعد أوقاتنا في آية أسعد أوقاتنا وأنا راعي فيكم محرومين من الرقاد تعذبوا أعداء الله يكووكم بالشهبان الله. قالوا أيوه. قالوا إحنا الصلي أثقل يا. أثقل علينا شيء إن إحنا خرجنا من ديارنا ما خاصتنا النعمة تمانوك تمشينا عنك ندور الله مرضات مولا وندور الله مستجرنا مولانا في لائحة الشهداء والباقي فينا. قالوا الله على أن ما أفتنا متنانين نلقاو ذاك ما عدنا به الملي. وعادوا القوات الأمريكية حائرين الناس يعتبروهم من يعذبوهم يا الله يرجعوا والله يليانوا والناس قاعد يتمناوهم يا كانهم يا غضبوا عليهم كانهم يقتلوا يلقوهم هذا ما يصد ما يصورون. قالوا إن أسعد أوقات قالوا مولانا قالوا ما لقنا قالوا طعمه ما ذقنا طعما في حياتنا ألذ وأطيب وأحلى في قلوبنا من هذه الساعة لأننا ننظر ونعلم أن الله يرانا ونحن نعذب في سبيل نحن بعد مجينا الله على مرضاته. هذا قال هو أغلى شيء كنا نتمناه في حياتنا. يا رب يا رب لا إله إلا الله. يا عباد الله هذا أمر غريب. كافيكم للكفار اللي عدوا المقابلة يرجع الصحابة في حيرة من أمره. الجنود الأمريكيين يصبح الواحد حائر. الناس ماله الناس ما هم على شكل أرواقين. الناس الواحد بل منين أذيت وبل منين عذبت وبل منين لو رجعت خمامه هو يخترق تزيده لأنهم يعلمون أن الله مطلع عليه. لا إله إلا الله. أيوة. آه. والغريب ما فيهم واحد يسلم لنا الفرج مولا واحد يقول له يا ربي فرج عنا ولا يا مولانا طلصنا ولا يا لا يا مولانا عجل لهم الشهادة خلاص يا مولانا احنا ندور عجلنا الشهادة للتعاقيب. واحد يدخل لي عدو من اعداء الله يشبر عليه يختار يقتله هو يتبسم اعتبر على علة عد الساعة اللي يلقى يا رب ونبي يتبسم. انت عايد داخل عليك جندي ما تعرف انت خبطك الجبال ومع ذلك تتبسم انت ايش مضحك مضحكني بهاش به اللي يعلموا من الله ما لا تعلمون. نادم عنده الشماغ أعلموا من الله ما لا تعلمون. ما نبي يتعلم مع شيراني حقائق غيبية أعرفه هو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ألا أصدق أصدقوني إن شاء الله من وراء الليلة نحن عدو كاملين عباد المولان إن شاء الله صادقين إن شاء الله وصادقين. اللي منا الليلة حضر للمجلس ماتل إن شاء الله يعصى الملك. اللي منكم كان زاني ماتل يزنى ورا الليل. اللي منكم كان عايش بالحرام ماتل يعيش بالحرام. اللي منكم داره يتطلص منها هذا من التبرج والمفتينات والمفتينين لا هي سيطر عليه من الليل. لعل ليلة واحدة تغير حالك يغير لك مولانا أمورك كاملة يبدل لك أمور تباتيك الليلة بعد قاع مسجل يعود الله يقول للملائكة انظروا إلى عبدي سمع خيرا مرة واحدة جاءه موعظة من ربه فانتهى زلعه ما سلف. المخلوق ترى تنين ينتبه ويرجع المولانا يقبل مولانا قبولا سريعا من أتاني يمشي أتيته هرولته. هياك إن شاء الله كاملين سمعنا واطعنا راجي من مولانا اللي سمعنا واطعنا ويجرنا من سمعنا وعصينا ويلا لي مزيان عندي اللي يلا لي مزيان عندي اللي مكم تبرم الليلة يصبح من أكبر الدعاة اختاري بلغ دي مولانا يحمر عينه في الفساء باش تعرفوا على أنها الديار اللي فزركم وهذا الخرق اللي فزركم آلم مولانا حتى إلى عاد علماء حتى إلى عاد علماء. يا اللي نقول لكم يا عباد الله إيماني كذب فيه إن شاء الله ما يحرك واحد منكم يقول لا إله إلا الله من قدر الشارع ويوخى عليه مخلوق من جميع الشوارع أسوى مني ما بقى حير فيك وأصبح مخلع منك وبحر ذي لا إله إلا الله ما هو متعود من حد من قطر يقول لا إله إلا الله وعالم مولانا ما فيكم ما أحد إلا قليلا له يرفع صوته بذكر مولانا في الليل ما صبحوا الديار اللي يزرون يسولوا الدار اشطران ونين تفطن داركم تسول الدار اللي يزر هذا اللي طرالي حسوا يذكر مولانا ذاك معناها على أنها بعد ما هي متعودة منك ذكر مولانا وذي الديار ما هم متعودين منهم ذكر مولانا ولا تذكر مولانا في قرص سيارتك ما شبوا فيك الركاب اللي معك، ولا تذكر مولانا حتى ما تطرح مصحف على بيروهك بيروهك ويدخل عليك الوقي ما فطنت لأصحابك يخرصون، لا أنت مالك ترى قعدت من الدعاة، أنت بعد من الدعاة حق الله توحكوا في عن أني طارح كتاب الله يدير الزري. أم المؤمنين عائشة كانت أنت لترقد تقبل المصحف وتدير على قشوش، أنت لترقد تطرح كتاب الله على صدره، هاي عنكم المؤمنين اللي تتهم بالزنا ما يتكلموا لنا الرد عنها على المخالق، إنما يرد الله عنها في كتاب حق الله. نطرح المصحف معاي مكتبي تصبح أنت تضحك اللي كتاب الله جعلته وراء ظهري، ما تديروا معاك ولا تتحمل حد تشوفوا معاه. أيوة كافي هذا، أنا تملاني نتفقد نفسه ناهينا ختموا بالدعاء، عودوا كاملين يا عباد الله دعاء، لا تلحق لا تتنسمع حد منكم يقول الدعاء، حد قال من الدعاء لكن معناها أنه ضيع راسه، عودوا كاملين الدعاء، الدعوة ما تنتكر على حد، عودوا دعاء، عودوا دعاء كاملين دعاء. سمعتوا ذاك؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم وشيخنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في دار قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، نرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن علاج ذلك كان يقول الشيخ هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، يقول من أراد أن يخفف عنه ثقل يوم القيامة فليكثر من قيام الليل، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال أحد العلماء اللي ناقل كلامه أظنه قد أخذ ذلك من القرآن وبحث في القرآن وقال رأيته في آية واحدة من القرآن، يقول ربنا جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال العالم هذا لأنه أخذها من هذه الآية، لأن ما دام ربنا جل وعلا يدرب نبيه على قيام الليل ويأمره بقيام الليل من أجل ماذا؟ من أجل تحمل الأثقال، وهو تحمل كتاب الله جل وعلا، فإذا كان تحمل الكتاب الثقيل هو علاجه هو قيام الليل، فما بالك قاع بمشاكل الدنيا والآخرة، فحلهم هو في قيام الليل. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقبل دبوس السوط ويطرحها في زره ويقول والله الذي لا إله غيره لأزحفن، يخاطب نفسه، لأزحفن بك إلى الله زحفا حتى يكون الملل والكلل منك لا مني. فإذا ما كد وتعب يقبل الدبوس عقاب الليل ويخبط بها الصاق ويقول لنفسه أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا، كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هؤلاء هم الرجال، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن في زيهم رجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبحون الله بكرة وعشية. وحجلها لمقابلة الغريبة مع المجاهدين، فيه أمرة في المجاهدين الشيشانيين، أمرة شيشانية، وجاءها واحد من شيوخ الجهاد في أفغان في الشيشان عربي، وقالها على أنه يدورها يتزوج بها، قالت له أنها شرط عليه شرط واحد في هذا الزواج، شرط عليه شرط واحد شنه؟ هو على أنه لا ينثني أبدا أمام العدو في المواجهة. ما هي شرط عليه من الشروط؟ يكون على أنه لا يجي مطرق، يجي مطرق ألا في وجهه ولا في قصه، ولا يعطي أبدا ظهر، ما يعطي أبدا للأعداء في المواجهة. هي شيشانية عنكم روسية أصلها، وهو عربي واحد سعودي لين خطبها، قالت له شرط عليك هذا الشرط وحده. ووحدة قام من الصحابيات تعرف أنها قالت جعلت مهرها الإسلام، ولا أريد أن أطيل عليكم فأحيل الكلمة للشيخ ليختم، فالأولى أن يختم والأولى أن يبدأ. فليختم بالدعاء جزاه الله عنا بأحسن جزاء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. أسألك اللهم بذلك كله لا تدعنا ننبر إلا غفرت. لا تدعنا ننبر إلا غفرت. يا ربنا لا تدعنا ننبر إلا غفرت. يا ربنا لا تجعلنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته. يا ربنا لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجنا الرأي. يا ربنا لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت. اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا دينا إلا أديت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا مرضا إلا شفيته وصرفته. لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وبركتها لنا. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وبركتها لنا فيها. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وبركتها لنا فيها. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. لا تترك مكروها من مكاره الدارين إلا أجرتنا. اللهم لا تترك مكروها من مكاره الدارين إلا كتبت لنا الآن منه السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين في النفس وفي جميع العطية. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم ذكر لنا وللمجاهدين في القاعدة. اللهم احفظنا واحفظهم قيادة وجنودا وأتباعا وأشياع. اللهم احفظنا واحفظهم بما حفظت به كتابا وأعنا وأعنهم يا رب عظيم عوني. اللهم بحولك وقوتك دمر قوة أمريكا وجنودها وأشياعها وأتباعها. اللهم بحولك وقوتك دمر. اللهم بحولك وقوتك دمرهم عاجلا ورائعا. اللهم بحولك وقوتك اكسر شوكتهم ودمرهم يا رب العالمين. اللهم زلزلهم واهزمهم وانصرنا وانصر المجاهدين عليه. اللهم اسمعنا عنهم ما يشفي صدورنا. اللهم احرصنا واحرصهم بعينك التي لا تنام واحفظنا واحفظهم بركنك الذي لا يرى. اللهم كن لنا ولهم نوليا ونصيرا. اللهم كن لنا ولهم معينا. اللهم آيس أعداء الإسلام من أجل نصرنا وأجل مكسب كما آيست إبليس من رحمتك. اللهم آيسهم من كل نصر ومن كل مكسب دائما وأبدا كما آيست إبليس من رحمتك. اللهم اكتب لنا بهذا المجلس سعادة لا شقاوة بعدها والأمن من جميع المكاره وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة وغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم اشف به مرضانا وارحم به موتانا وأمنا به من كل سوء. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا به جميعا قمة وقاعدة. اللهم ارفع به درجاتنا اشرح به صدورنا سر به جميع أمورنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اقض ديوننا بعافيتك وتيسيرك. اللهم لا تترك علينا دينا لأحد من خلقك. تولنا في جميع أمورنا. اللهم تولنا وتول من تولنا واكفنا شر من عادانا. اللهم اجعل اجتماعنا خالصا لوجهك. اغفر لنا به كل ذنب واقض لنا به كل حاجة. سر لنا به كل عسير. صلح لنا به كل شأن. أمنا به من كل سوء. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم اجزنا ولا تنقصنا.